دي روحي. صوت خافي ينادي في موقفي بروحي. صوت خافي ينادي في موقفي لطه فانتمي يا صاح صدقا تعلى منه ما قد خط عشقا بروحي. صوت خافي ينادي في موقفي لطه فانتمي يا صاح صدقا تعلى منه ما قد خط عشقا فهو منهاج وهو معراج نحو خلد مؤيد. صوته يبقى للعلا يرقى فاستقيمي فهو منهاج وهو معراج نحو خلد مؤيد. صوته يبقى للعلا يرقى فاستقيمي من محمد نثرا الندى وسقى المدى بعد الظما سما نثر الندى وسقى المدى بعد الظما بوجوده وخلوده يبني السما وداه حق مبين ويحنو بالتائه. هداه حق مبين ويحن بالتائه به النور تجلى بين عيني به الحق على ما بين كفي حوله ريحت وبه صيحت إذ تلاشى جروحي في هدى الدرب قد هدى قلبي وكياني وروحي لجماله وخصاله أنو أنا فصفاته وسماته تمحو العنا لجماله وخصاله أنو أنا فصفاته وسماته تمحو العنا هداه حق مبين ويحن بالتائه هداه حق مبين ويحن بالتائه به النور تجلى بين عيني به الحق على ما بين كفي حوله ريحت وبه صيحت إذ تلاشى جروحي في هدى الدرب قد هدى قلبي في هدى الدرب قد هدى قلبي وكياني وروحي لجماله وخصاله أنو أنا وصفاته وسماته تمحو العنا جماله وخصاله أنو أنا فصفاته وسماته تمحو العنا خلقه الكرامة، نهجه استقامة، أنا فيه همت صاغ لي هيامي، كفه الرحيمة لغة عظيمة، علمت لساني صدق في الكلام، خلقه الكرامة، نهجه استقامة، أنا فيه همت صاغ لي هيام، كفه الرحيمة لغة عظيمة، علمت لساني صدق في الكلام، خط بالتاريخ اسما لم يزال، حينما بث على الأعداء الوجال، خط بالتاريخ اسما لم يزال، حينما بث على الأعداء الوجال، كلما بثوا له ظلما وحقدا، مد في كفهم باللطف وردا، كلما بث له ظلما وحقدا، مد في كفهم باللطف وردا، خلقه الكرامة، نهجه استقامة، أنا فيه همت صاغ لي هيامي، كفه الرحيمة لغة عظيمة، علمت لساني صدق في الكلام، خط بالتاريخ اسما لم يزال، حينما بث على الأعداء الوجال، خط بالتاريخ اسما لم يزال، حينما بث على الأعداء الوجال، كلما بثوا له ظلما وحقدا، مد في كفهم باللطف وردا، كلما بثوا له ظلما وحقدا، مد في كفهم باللطف وردا، لليتيم الملجأ والفقير المرفأ، حيثما يمشي به صوت السكينة، ذكره لما يزل فيه علم وعمل، ضوءه بان على كل المدينة، لليتيم الملجأ للفقير المرفوع، حيثما يمشي به صوت السكينة، ذكره لما يزل فيه علم وعمل، ضوءه بان على كل المدينة، يا حبذا أخلاقه إذ كملت بمعناه، فاللهم رباه في ألطافه وغداه، وحي الصلاة للمكرمات من ربه حوى علما، بالصدق أسوة بالصبر قدوة، حتى حتى وإن شكا هم وحي الصلاة للمكرمات من ربه حوى علما بالصدق أسوة بالصبر قدوة حتى وإن شكا هم حتى وإن شكا إهراقه بالمغفرة الناس كان له آدة والعفو عند المقدرة بالرحمة به فاضت إهراقه بالمغفرة الناس كان له آدة والعفو عند المقدرة يا رحمة به فاضت روح مجيدة تحيي العقيدة لم تنحرف لشيطاني تسبيح نبضي تصحيح فرضي يبقى شعاع إيماني روح مجيدة تحيي العقيدة لم تنحرف لشيطاني تسبيح نبضي تصحيح فرضي يبقى شعاع إيماني.